أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى من اللقاءات التي وقفت عليها بنفسي، رأتها عيناي وسمعتها أذناي. ما الذي رأيت وما الذي سمعت؟ أقول لحضراتكم وبأمانة ولن أزيد ورب الكعبة غير النفس. ذات يوم وبعد صلاة العصر وأنا في طريقي إلى بيتي، إذ رأت عيناي امرأة عجوز جلست إلى جوار حائط تبكي، فاقتربت منها وسألتها: ما الذي يبكيك؟ فزاد بكاؤها، بل علا صوتها بالبكاء. فقلت: ما الذي يبكيك؟ قالت: لي ولد وحيد، ثمرة فؤادي، فلذة كبدي. دخل علي اليوم وفي يده خبز أبيض، في يده خبز أبيض، فلما رأت عيناي ما في يدي ولدي قلت: ولدي أعطني رغيفين، فإن نفسي تشتهي الخبز الأبيض. تقول كأن لم يسمع شيئا، حتى أنه خبأ ما في يده خلف ظهره ولم يبالي بأمر أمه، ثم صعد إلى زوجه وعياله حيث الطابق الثاني. قالت: فذهلت من هول ما رأيت، أهذا ولدي؟ يحرم أمه؟ يمنع أمه؟ قالت: فوقفت على باب شقتي أنتظروا لحظة نزول ولدي. فلما رأته عيناي قالت صرخت في وجهه وقلت ولدي، نفسي تشتهي الخبز الأبيض، أعطني رغيفين ولو بثمنهما. قالت فصرخ في وجهي وقال إليك عني، إليك عني، ثم زاد فدفعها بقوة حتى سقطت على الأرض فبكت وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ولدي. قالت فاشتاط غيظا وأمسكها بيديه من على الأرض وأوقفها أمام عينيه وبين يديه، ثم قال يا شيخ موت بقى، اللي زيك مات وشبع موت. قالت فبكيت، فرفع يده ولطم أمه على وجهها ثم ركلها بقدمه، فخرجت إلى الشارع تصرخ وتستغيث وتقول أهذا ولدي، ولدي الذي حملته في بطني وأرضعته من صدري وسهرت به ليال طوال وتعبت من أجله أعوام، يحرم أمه، يمنع أمه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ولدي. ورب الكعبة يا إخوة، لما سمعت هذه الكلمات ارتجف قلبي فبكيت لبكائها وأخذتها وأدخلتها بيتها، ويعلم الله وحده ما الذي صنعته لإرضاء هذه الأم العجوز المسكينة. ومن يومها أقسمت بالله إذا التقيت بإخواني وأحبابي في أي مكان أن أذكرهم بهذا المشهد المروع، وأن أجعل لقاء منفردا تحت عنوان بر الوالدين. ولأن الموضوع ورب الكعبة في هذه الآونة من الزمان من الأهمية والخطورة بمكان، فكثيرا ما سمعنا ولدا يضرب والده ويطرده من شقته، وولد آخر يظلم أمه، وبنت تسب أمها ليل نهار، وهكذا أمور يندى الجبين منها خجلا، بل يقشعر البدن كله أسفا وحزنا على ما أصاب بيوت المسلمين إلا ما رحم رب العالمين. تعالوا بنا أحبتي في الله أنظم الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان من قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى أذكر نفسي بآية أو آيتين من قرآن ربنا، وأذكركم إخوتان بقول الملك جل في علاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اسمع، وبالوالدين إحسانا. والمعنى حبيبي في الله بعد التوحيد مباشرة مباشرة الإحسان إلى الوالدين، بل قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والمعنى أيضا بعد شكرك لله شكرك للوالدين، بعد الشكر لله الشكر للوالدين. واسمع ليسعد قلبك اليوم بأمر الله أنك من البارين بآبائهم وأمهاتهم، معي باقة نيرة من فضل بر الوالدين. في هذه الباقة زهور، أولها أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. كيف ذلك؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحب الأعمال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالشاهد إخوتاه أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. ثانيا، بر الوالدين يزيل الهموم، كل الهموم، ويفرج الكروب. كيف ذلك؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى مغارة في جبل فدخلوها، دخلوا المغارة، ولما أرادوا الخروج انحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فتقدم الأول ودعا ربه من صميم قلبه. بماذا؟ بأحب أعماله إلى ربه. أتدرون بماذا؟ ببره بوالديه. فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما. عارف يعني إيه؟ خرج ليحتطب يوما فتأخر عن أبيه وأمه، ولما تذكر عاد مسرعا عند المغرب، فدخل على أبيه وأمه وحلب اللبن، وأتى والإناء على يده، قال: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وأولاد الصغار يتضاغون جوعا تحت قدمي. دليل على أنهم صغار لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم، لكن واقف والقدح على يده. قال: فوجدتهما نائمين، أبوه وأم نايمين، فكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق قبلهما. أمال هتعمل إيه؟ فضل واقف حتى برق الفجر طول الليل. فلما استيقظا قال: قدمت لهما غبوقهما فشرب وحمد الله. هو بيقول الكلام ده وهو واقف على باب المغارة أمام هذه الصخرة الضخمة، فدعا ربه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، وفي رواية: فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، ورأوا النور بعد ظلام دامس في وضح النهار، رأوا النور لكنهم لا يستطيعون الخروج منها. فتقدم الثاني ودعا ربه بأحب أعماله إلى الله، فاستجاب منه مولاه وانفرجت الصخرة أيضا شيئا قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج منها. بقي الثالث، لجأ إلى ربه بأحب أعماله إلى الله فاستجاب منه مولاه، وعند ذلك إخوتاه تحركت الصخرة بقدرة الله وخرجوا يمشون. فالشاهد من هذه القصة أن بر الوالدين يزيل الهموم ويفرج الكروب. وأنا أقول يا أصحاب الهموم والكربات، يا أصحاب الهموم والكربات، أين بركم بالآباء والأمهات؟ بر أباك وبر أمك يزيل الله همك ويفرج عنك كربك. ثالثا، بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. كيف ذلك؟ روى البخاري أن رجلا أتى إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جئت أبايعك بنفسي ومالي للهجرة والجهاد معك يا رسول الله. فسأله خير خلق الله: أحي أحد والديك؟ قال: أبي وأمي. ما زالوا على قيد الحياة؟ قال: ارجع إليهما. اسمع، ارجع إليهما ففيهما فجاهد. ولاحظ أخي الكريم إن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لم يقل له ارجع إليهما فبرهما، لا، بل قال كلمة أعم وأبلغ وأشمل من ذلك: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. والجهاد هو بذل الجهد والطاقة من أجلهما. يعني إيه؟ يعني شوف راحتهم إيه، شوف عاوزين منك إيه، شوف كل طلباتهم إيه، ارجع إليهما ففيهما فجاهد. ورابعا، بر الوالدين يجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة تحت أقدام الأمهات؟ نعم، ولم لا؟ ولقد روى الحاكم في مستدركه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا حبيب الله، جئت أستشيرك. المرة دي بقى فيها استشارة. الرجل الأول جاء للمبايعة بنفسه وماله، لكن هذا جاء للاستشارة فقط. في ماذا؟ قال: في الهجرة والجهاد يا رسول الله، أستشيره. فسأله صلى الله عليه وسلم: أحي أحد والديك؟ قال: نعم، أمي، أمي يا حبيب الله. قال: ارجع إليها. اسمع، ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. اسمع يا من تضرب أمك، اسمع يا من تحرم أمك، اسمع يا من تسبين أمك ليل نهار، ارجع إليها والزم رجليها فإن الجنة تحت قدميها. وخامسا، الساعي على والديه، حركاته وسكناته وعمله ومجلسه، كل ذلك مكتوب في ميزان حسناته. كيف ذلك؟ روى الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مر علينا رجل شاب، شاب قوي فتي، أعجب الناس بجلده ونشاطه بقوته، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا الشاب بجلده ونشاطه في سبيل الله. شوف الناس كانوا بيتمنوا إيه؟ تمنوا الجهاد. من لم تحدثه نفسه بالجهاد ففيه خصلة من النفاق. تمنى الجهاد، مش قاعدين ده رايح فين وجاي منين، هو كان حلته ايه، هو عمل كده ليه، هو متجوز مين، هو هيطلق مين، كلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع. لكن هتسأل عنه بين يدي الله. الشاهد انهم قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا الشاب بجلده ونشاطه في سبيل الله. تعرف النبي يقول لهم ايه بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، أما لو كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فالشاهد حبيبي في الله أن السعي على والديه، حركاته وسكناته وعمله ومجلسه، كل ذلك مكتوب في ميزان حسناته. سادسا، في هذه الباقة، بر الوالدين يزيل كل الهموم ويكفر الذنوب. يكفر الذنوب؟ كيف ذلك؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاءني رجل من الأعراب فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنت مع الخوارج وفعلت ذنوبا كثيرة، فهل لي من توبة؟ هل لي من توبة يكفر الله عني ذنبي ويستر عيبي؟ كان مع الخوارج، والخوارج فرقة من الفرق الضالة كالشيعة والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، كثير غير أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه. فقال له عبد الله بن عمر: أحي أحد والديك؟ قال: نعم، أمي يا أبا عبد الرحمن. تعرف يقول له إيه؟ قال: ارجع إليها، فوالله لو ألنت لها الكلام، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة بسلام، لكن بشرط ولا بد من الشرط: ما اجتنبت الكبائر. فلو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة بسلام، ما اجتنبت الكبائر. أسمعت حبيبي في الله؟ يا من تفضل زوجك على أمك، يا من تفضل زوجك على أمك، أكرم أمك، أطعمها الطعام، وألن لها الكلام، تدخل الجنة بسلام. ليه؟ لأن الذنب الوحيد اللي حتما ولابد يخلص في الدنيا قبل الآخرة العقوق والبغي، الظلم يعني، لازم يخلص في الدنيا قبل الآخرة. وهذا هو عنصر ثاني من عناصر لقاء اليوم المبارك، العقوق وجزاء العاقين عند رب العالمين. ويحضرني فيه قصة عجيبة قرأتها في كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي رحمه الله، في توبة منازل ابن ملاحق. تعرف يقول ايه؟ قال: كان منازل شاب قوي، كلما جلس مع أبيه لاحق، أبوه اسمه لاحق، أبوه يذكره بالله فيقول: يا ولدي، يا منازل، يا ابني، استقم على شرع الله، توب إلى الله، دعك من هفوات الشباب، كفاية بقى كده، استقم على شرع الله وعد إلى الله. عندئذ رفع الولد يده وضرب أباه وقال: اسكت، كلما جلست معك تزهدني في الحياة، تصرفني عن الدنيا. وهنا بكى العجوز وقال: والله يا بني، لألبسن ملابس الإحرام، ولأطوفن بالبيت الحرام، ولأدعون الله عليك والناس يلبون. فلبس ملابس الإحرام وطاف بالبيت الحرام ولبى ودعا ربه، ثم قال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، فهذا منازل ابني، ابني لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، خذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. فاليد التي رفعت وضربت عطلها الإله، أوقفها إلى جواره بدعاء العجوز المسكين، استجاب الله دعاءه فشل جانب ولده الأيمن. فدعوة الوالد على ولده مقبولة مستجابة ما دام القلب نظيفا، ما دام القلب طاهرا، ما دام عايش بالحلال وما بيأكلش حرام. لو أقسم على الله لأبره الله في قسمه. ويحضرني قصة ترجدت ورب الكعبة كثيرا في أن أسردها على مسامعكم ومسامع الناس، لكن ما دمنا نتحدث عن البر والعقوق فالوقت وقتها واليوم يومها. قصة حدثت في هذه الآونة من الزمان وذكرتها بعض الصحف والمجلات وتحدثت عنها وسائل الإعلام. رجل رزقه الله مالا كثيرا وولدا وحيدا، ولد وبس، فعلمه ورباه وبنى له قصرا فارها واشترى له سيارة بأغلى الأثمان، ولما رأى فيه الرغبة للنساء زوجه بنتا جميلة من الجميلات. وبعد مرور بعض الأعوام إذا بالزوجة تقول يوما لزوجها: أنا مش قادرة آخذ راحتي في القصر. قال: ولما؟ من أي شيء؟ قالت: من هذا الكبة أبوك. قال: وماذا أصنع؟ قالت: خذه إلى الصحراء. قال: كيف أخذه وأتركه هناك وحده؟ قالت: ما هو أنت مش هتسيبه لوحده، خذ معك حبل وسكين، بالحبل فكتف وبالسكين فاقتله لتريحه من الحياة وتريحنا. فاستجاب الولد العاق لزوجه التي ما عرف قلبها شفقة ولا رحمة بالأبوين أبدا، قلب قاسٍ أشد قسوة من الحجارة، لأنه من الحجارة ما يتفجر منه الماء، لكن هذا قلبه أشد قسوة. في صبيحة اليوم التالي دخل الولد على أباه وقال: أبتاه، أتريد أن تخرج معي اليوم الآن للنزهة والفسحة؟ فسر قلب العجوز وتلألأ وجهه فرحا وسرور وقال: نعم، خذني يا بني. ياه، منذ زمن بعيد ما خرجت إلى الهواء، خذني يا ابني وبلاش الحبس بين أربع جدران، حتى وإن كانت في قصر اسمها حبسة، خذني يا ولدي. فأخذه من يديه وأركبه في السيارة إلى جواره، وانطلق الولد يجري ودخل في أرض صحراء. وهنا التفت العجوز يمنة ويسرة ثم قال: ولدي، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: معك للنزهة والفسحة. قال العجوز: في الصحراء يا بني. لا يا ولدي، هيرجع بنا. وكأن قلبه قد أحس: هيرجع بنا يا ولدي، هيرجع بنا يا ولدي. لكن الولد قلبه قاس انطلق يجري حتى توقف عند جبل عظيم مرتفع ونزل بسرعة وأنزل أباه. ثم التفت العجوز ودار وقال: ولدي، لماذا جئت بي إلى هنا؟ اصدقني يا بني، لماذا جئت بي إلى هنا؟ قال: ستعرف. وفتح حقيبة السيارة وأخرج منها حبلا وسكينا، فلما رآها العجوز بكى وزرفت عيناه وقال: ولدي، ولدي، ما هذا الحبل وما هذه السكين؟ فقال الولد اللئيم: أما الحبل فسأكتفك به، وأما السكين فسأقتلك بها لأريحك من الحياة وتريحنا. وهنا بكى العجوز وخر على الأرض يقبل قدمي ولده ويتوسل إليه ويقول: تقتل أباك؟ تقتل أباك؟ أباك الذي أعطاك وما حرمك من شيء؟ أباك الذي رباك؟ لا يا ولدي، لا تقتل أباك، هيرجع بنا يا بني، هيرجع بنا يا ولدي. لكن الولد قلبه قاس، تعرف عمل إيه؟ ركل أبوه بقدمه فطرحه على الأرض على ظهره، فصرخ وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، لا تقتلني يا ولدي. قال: لا بد أن أقتلك لأريحك من الحياة وتريحنا. فلما يئس العجوز قال: ولدي، لا تقتلني هنا، ما دمت عزمت على قتلي لا تقتلني هنا، انظر في أعلى قمة الجبل عند هذه الصخرة، خذني هناك واقتلني هناك. وهنا قال الولد لأباه: ما الفرق بين هنا وهناك؟ قال: لا أقول لك غير ذلك. فرفع يده وضرب أباه، ومع الضرب والضغط والصراخ صرخ المسكين وقال: إليك عني يا ولدي سر أقوله لك لأول مرة في حياتي، ما دمت عزمت على قتلي فاقتلني هناك عند هذه الصخرة، اقتلني هناك لأني من قبل ذبحت أبي هناك، ولئن عشت يا ولدي لك بمثلها إن شاء الله، فكما تدين تدان يا غفلان، كما تدين تدان يا مسكين، بر أباك بر أمك يبرك ولدك وبنتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام الأعزاء، ثالثا من عناصر اللقاء نماذج عملية من فضل بر سلفنا الصالح والتابعين، نماذج حية تتلألأ نورا وجمالا وروعة وإجلالا، يضرب بها المثل في البر والإحسان. خذ أول نموذج: عبد الله بن عمر صلى في يوم في الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما، وأسند ظهره إلى الكعبة، فرأت عيناه رجلا شابا يحمل على ظهره امرأة عجوز، وقد طاف بالبيت سبعا، ولما فرغ من الطواف أقبل على عبد الله بن عمر وهو يقول: يا أبا عبد الرحمن، هذه أمي على ظهري أحملها في سفرها وفي حجتها وفي عمرتها، وأحملها إلى فراشها، أحملها حتى إلى قضاء حاجتها، يعني أفعل معها كما كانت تفعل معي وأنا صغير، أتراني قد وفيتها حقها؟ أنا كده عملت اللي عليا كده، يعني ربنا يعني سامحني؟ قال له: لا يساوي ذلك كله طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة الولادة. قال له: ياه، كل ده؟ طب ليه؟ قال: لأنها كانت تخدمك وأنت صغير وتتمنى لك الحياة والبقاء، ومفيش أحسن منك، أما أنت تخدمها وهي كبيرة مسنة وتتمنى لها الفناء، فلا يساوي ذلك شيئا. يا الله، أمال إحنا نقول إيه؟ نعمل إيه؟ اللي أصواتنا وكلامنا بيرتفع على الأبوين، وما كنش مبالغ لو قلت ظلم كمان وضرب وعقوق، إلا ما رحم الله، نسأل الله السلامة والعافية. خذ نموذج كمان: محمد بن المنكدر رجل تابعي وعالم مشهور بعلمه، قال كلمة أقسم بالله، كلمة تنم عن فقه وعلم غزير واسع. تعرف يقول إيه؟ قال بت ليلة أكبس رجل أبي، طول الليل يدلك رجل أباه، مش ساعة ولا اتنين، طول الليل، عشان تعرف الفرق بيننا وبينه. يبقى في زمهرير البرد القارس أبوك نايم وتعبان وانت بتتسحب كده من على السلم وطالع للأميرة وعيالها، طب وابوك؟ لا لا مش في دماغي، أبقى انزله بعد العصر ولا في أي وقت، أنا جاي تعبان. والنزل ايه سلامتك بس، لا انت هتبقى كويس، انا خارج، انا رايح، انا جاي. قوم يا حبيب، شفت البر، شفت نظامنا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا يقول بت ليلة أكبس رجل أبي، طول الليل أدلك رجله. وقام رجل، اسمع دي، وقام رجل يقيم الليل كله لله عز وجل. طيب الكلمة اللي احنا بندور عليها فين؟ اهي جاي اهي. قال والله والله ما احتسب ليلتي بليلته. يعني ايه؟ يعني احتسب تدليك رجل ابي طول الليل افضل عند الله من قيام الليل والصلاة طول الليل. وانا بأكد كلام واقول ايه فايدة صلاتك طول الليل وصيامك كمان طول النهار وكل يوم او يوم ويوم وانت ما عندكش بر واحسان؟ والله لن يقبل الله منك عدلا ولا صرفا. ما انت ما عندكش بر، ما فيش احسان، مش ربك اللي بيقول ان اشكر لي ولوالدي، ولا شكرك لله وبس، وابوك وامك، ارضي ابوك وامك الاول وشوف ربنا هيعمل معاك ايه، شوف هيسترك في الدنيا وفي الاخره وهيكرمك قد ايه. انما تسيب نفسك كده سكينه سرقان، شيطانك ضحك عليك، الدنيا لهياك، وما فيش اقرب من الايام، كما تدين تدان، اللي بتعمله هيتعمل فيك وزياده. طب الزياده ليه؟ صدقه عليك، لانك سمعت وعرفت وما نفذتش. خد نموذج كمان في البر والإحسان، نموذج رب الكعبة، لو حدث في هذه الآونة لصار أعجوبة من الأعاجيب. أنا بيتهيألي يعني مستحيل إلا ما رحم رب العالمين. أقول لك مين؟ حيوة بن شريح، رجل تابعي وعالم مشهور، لو عقد مجلس العلم في المسجد يأتيه آلاف العمائم وآلاف اللحى، أقل واحد قاعد تحت رجليه عالم، أمال هو بقى يبقى إيه؟ حاجة تانية. عقد مجلس العلم في يوم من الأيام وإذا بأمه قد طلت عليه من نافذة المسجد ونادت عليه وقالت ولدي يا حيوة يا ابن شريح، ولدي تعال قم وضع الشعير للدجاج، حط الحب للفراخ. هو ده وقته؟ هو ما قالش كده، ما كانوش يعرفوا الكلام ده زينا، ده انا اللي بقول كده. انما هو عمل ايه؟ بيبص فاذا باحد الطلاب قد تبادر ووقف وقال اكفيك يا شيخ، يعني استمر انت وانا هروح معاها اللي هي عايزاها اعمله زياده، لكن ما تقطعش المحاضره. قال لا اجلس، انها امي، ده امي، هي واحدة تانية، ده أمي. وقطع المحاضرة وخرج مع أمي ووضع الشعير للدجاج ووضع معه الماء كمان، ثم قبل يديها ورأسها وقال أتريدين شيئا آخر يا أمه؟ أنت مش عاوزة حاجة تانية كمان؟ أمريني. شوف الأسلوب الجميل، علماء عاملون مش إحنا، يقولون ما لا يفعلون. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارزقنا يا رب الإحسان والبر للوالدين، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وحبا بالأبوين. آمين يا رب العالمين. ثم اسمع حبيبي في الله، عبد الله بن عوف، أهو ده نموذج آخر. عبد الله بن عوف في يوم من الأيام نادت عليه أمه بصوت عالي، ما فيش فيها حاجة تنادي بصوت عالي بصوت واطي، هي أمه. فرد عليها بصوت أعلى من صوتها قليلا، يعني بتقول له يا عبد الله يا ابن عوف ولدي، بصوت عالي. رد عليها فقال ما تريدين يا أماه، ما فيش فيها حاجة، لا فيها كل حاجة. قالت ويحك يا ولدي، ويحك يا ابن عوف، ترفع صوتك على صوت أمك؟ يا شيخة بحطي، أم اللي بيرفع إيده ورجله، هو ما قالش كده، أنا اللي بقول لا أسحبها أحسن. ما كانوش يعرفوا الكلام ده زينا، إنما شوف. قالت ويحك ترفع صوتك على صوت أمك؟ تعرف يعمل إيه؟ استأذن منها أن يخرج، قالت له امشي من قدام السعادة يلا. فخرج هيعمل إيه بقى؟ اشترى عبدين بأغلى الأثمان، ثمن كل عبد منهما 10,000 دينار، يعني 20,000 دينار. ليه؟ وأيام ما كان الدينار يساوي 4.5 جرام ذهب خالص، عيار 24، لو في أحسن من كده يبقى هو الدينار الواحد 4.5 جرام ذهب. واشترى العبدين ليه؟ وأعتقهما لله تكثيرا عن هذا الذنب. ذنب إيه؟ إنه رفع صوته على صوت أمه. يا الله، أمال إحنا هنعمل إيه؟ ده احنا يومنا يوم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم، إلى البر والإحسان. تأخذ نموذج كمان، اسمح. سبحان الله، طلق ابن حبيب رجل تابعي وعالم برضو جليل، بيقول إيه؟ معاذ الله أن أمشي على سطح بيت أمي تحته إجلالا لها وبرا بها، وفي صبيحة كل يوم يقبل يديها ورأسها ورجليها، ويقول مستحيل أمشي على سطح بيت أمي تحته إجلالا لها وبرا بها. شفت الفرق؟ مع أنه يجوز بس باستئذان، مش أبوك وأمك يقولوا لك يا ابني يا حبيب قلبي خليك معانا وسيب أخوك يطلع فوق، يقول أبدا مستحيل، ده نطلع فوق ورجلي على رقبة مش عارف مين. يا راجل يا مفتري، حرام عليك، ما تشوف راحتهم فين، شوف راحتهم فين، ده ما فيش أقرب من الأيام، اللي هتعمله هيتعمل فيك وزيادة، ما تستأذن، إن أذنوا خلاص، ما أذنوش زي ما يقولوا. هو يعني بيأمرك بكفر بمنكر بشرك بالله؟ أبدا. طب خلاص، خد نموذج كمان، زين العابدين ابن علي بيقول والله ما أكلت مع أمي في صحفة واحدة. إزاي؟ بقول عمري طول حياتي ما أكلت معها في طبق واحد. ليه؟ أنت قرفان منها ولا إيه؟ هو علشان ما أصابتها الرعشة؟ قال لا لا أبدا أبدا والله. أمال ليه؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى شيء سبقت إليه عينها فأكون بذلك قد عققتها. يا الله، شفت أعلى بقى مراتب البر، مش راضي يأكل مع أمه في طبق واحد خوفا من أنه ممكن وبمد إيده يأكل تكون عينها، مع أنه على قلبها زي العسل، بس خايف يكون بذلك قد عقاها. أمال بقى أصحابنا اللي طابخ وعامل طبيخ وهو الليلة فوق، لزوجته وعياله وابوه وامه تحت مساكين، يشموا بس الريحة كده ويقولوا الواد ابن الايه ده عامل ايه، ده باينه عامل عاملة كبيرة، يا ترى هينزل لنا ولا ايه؟ شوف بينتظروا منك الصدقة والإحسان وانت مش قادر. ما هو لو راجل نزل، انما خايف بيستأذن الأميرة الأول، انزل لهم ولا ايه؟ اللي انت شايفاه يا خيبتك التقيلة يا ابني، لو دخلت الجنة برضا أبوك وأمك، ولو زوجتك دخلت برضاك أنت. أنت فين؟ أنت تايه ليه؟ الدنيا ضحكة عليه، عمال تسمن في أولادك وتزقق فيهم لما بقوا أشبه بالعجول، وهيديك على دماغك على طول، ما فيش أقرب من الأيام. شوف أبوك وأمك الأول، وبعد كده أنت وعيالك وزوجتك، إنما بالشكل ده حرام عليه. يا ابن فوق، أنا لك ناصح أمين، بقول لك إحنا مقصرين، فلازم نخاف رب العالمين، لازم يبقى عندنا شفقة ورحمة بالأبوين. والمواقف كتير، أقول لك موقف أختم به اللقاء. اسمع، الإمام أبي حنيفة النعمان، ولا حتى لا أطيل على حضرتكم، أقطع الحديث وأكمل معكم بعد الصلاة إن شاء الله، وفي مسألة كمان مهمة، ما العمل لو مات الوالدين أحدهما أو كليهما، هل اتحرمت من البر والإحسان؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وبعز الموحدين، اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود، اللهم كلنا ناصرا يوم قل الناصر، وكلنا معينا يوم قل المعين. آمين آمين. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصلاة. أقول لحضراتكم، المواقف كثيرة من السلف الصالح والتابعين في مسألة البر والإحسان، ذكرنا منها ما يسره الله لنا. ويحضرني الآن موقف للإمام أبي حنيفة النعمان، انتشر علمه وفقهه ومذهبه وتحدث عنه الناس، سمع به كل الناس لعلمه. وفي يوم بقى من الأيام أمه بتقول له إيه؟ يا أبا حنيفة. قال نعم يا أماه، ما تريدين يا أماه؟ قالت اذهب الآن إلى عمر ابن ذر الواعظ، كان رجلا خاصا واعظا، اذهب إليه الآن واسأله عن امرأة كذا وكذا وكذا. ما قال لهاش أنا العالم وده الواعظ، أمال قال لها إيه؟ سمعا وطاعة يا أمة. طيب تقدموا كده، ربنا يبارك فيكم يا رب، تقدموا، تمسوا، تراحموا، فشوف سبحان الملك، ما قال لهاش أنا العالم وده واعظ، قال لها سمعا وطاعة. وانطلق إلى المسجد، أول ما وقف على باب المسجد وعمر بن ذر الواعظ بيعطي المحاضرة، إذا بعمر قد وقف، عمر الواعظ قد وقف ونظر للإمام على باب المسجد وقال له تعال يا إمام، تعال، أنت العالم وأنا الواعظ. شوف الأدب، يا سلام، شوف الاحترام. لكن النهاردة كل من هب ودب يقول لك ما تسألش غيري قولا واحدا. طيب يا ابن، ربنا يهدينا ويهديك. لكن شوف سبحان الملك، قال له لا، خليك زي ما أنت، إني سائلك سؤال، قال ومثلك يسألني وأنت الإمام؟ قال له أمرتني أمي بذلك وأنا لا أرد لها طلبا. قال له طيب السؤال إيه؟ قال ما قولك في امرأة حدث لها كذا وكذا وكذا؟ قال له طيب يا إمام لو سئلت أنت السؤال بما تجيب؟ قال له أجيب بكذا وكذا وكذا. قال له خلاص هي دي الإجابة، هي دي الإجابة، يعني أقول لأمي إيه؟ قال له اللي أنت قلت عليه، مثلك يسألني وأنت الإمام، ده أنا مش حاجة جنبك، طب أقول لأمي إيه؟ قال له اللي قلت عليه. فاستأذن وعاد إلى أمه وقالت له تعالى ماذا قال لك عمر بن ذر الواعظ؟ قال أجابني بكذا وكذا وكذا. قالت له آه هو ده الكلام، مش انت يا بتاع امبارح. شوف الابن في عين امه ايه، مهما على قدره وارتفع شأنه، لكن الشاهد البر وايه والإحسان، البر والإحسان. تاخد موقف كمان، خد بس صلي على رسول الله. الهزيل بن حفص رجل تابعي وعالم زاهد ورع، أبوه مات وأمه لسه على قيد الحياة، أمه كانت عابدة زاهدة تقيم الليل، ليل الصيف وليل الشتاء ما كانتش بتقطع أبدا. شوف الناس الكبار مع أن يعني وهن العظم وضعفت القوة ما عادش، لكن متعتها في قيام الليل. فالهزيل ابنها العالم كان يجمع الحطب في الصيف ويقشره، ليه؟ ليجف حتى إذا ما جاء الشتاء وأمه بتقيم الليل أتى بكانون من فخار ليدس فيه الحطب ويشعل النار ليدفئ ظهر أمه. انت واخد بالك؟ يدس الحطب في النار ويشعل النار ليدفئ ظهر أمه وهي بتصلي طول الليل. وانت النهاردة إلا ما رحم الله موسم الشتاء، ها؟ أبوك نايم وأمك تحت ويمكن بطانية جيش، بطانية انت ما ترضاش تتغطى بيها، ولو قالت لك امك بقى ما ابوك مش جاي له عين يقولها، مش قادر، لسانه مش مطوعه، في دماغه ان انت ومالك لابيك، لما تشوف كده هتتصرف. امك اللي بتقولها دايما وبتتحمل كتير، شوف لنا يا ابني بطانية من الاتنين تلاتة اللي عندك، او لحاف من الاتنين، ما انت مخزن كأنك راحل عن الدنيا، رايح فين؟ يقول لها بس ده مكتوب في القايمة. قايمة ايه ونايمة ايه؟ ربنا يهديك. طب ما يكتب قد كده 10 مرات وبر امك، خد احسن حاجة وغطيها. مش بقول لك الراجل طول الليل يجلك رجل ابيه وانت مش في دماغك. ربنا يهديني ويهديك يا رب ويهدي الناس اجمعين. الشاهد ان الهزيل طول الليل يدفئ ظهر امه وهي بتصلي، وده عالم. فمر عليه رجل وكان يقول له ايه، أأنت الهزيل بن حفص؟ قال له اه. العالم المشهور اه اللي بيحثنا على الصيام والقيام؟ قال له اه. ألا تقيم الليل؟ ثم تقوم صلي. قال له والله ما أحتسب قيام الليل بأفضل عند الله من أن أدفئ ظهر أمي. شوف الكلام، ما هو ايه فايدة صلاتك وصيامك وانت مأهمل ابوك وامك؟ هيشكو لمين؟ هيقولوا لمين؟ مش ربك اللي بيقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او قال يعني انت بقيت حاجة قوي، هم اللي بقوا عندك وانت طول عمرك وطول حياتك بتمص كده في دمهم وعلى قلبهم زي العسل، يوم ما يحتاجوا لك مش لاقينك، لا لا لا لا، حرام عليك. ربنا يهدينا ويهديك. من النهاردة طبق عملي اللي بتسمعه هتسأل عنه يوم القيامة. ايه رأيكم النهاردة؟ كلنا سمعنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. النهاردة تدخل على أبوك وأمك بأي هدية، أي هدية، ووط على إيده وبسها وأمك كمان. عاوزنا أقول لك إيه كمان؟ أقول لك الهدية إيه؟ ما تشوفهم عاوزين إيه؟ يا أخي هات حتى شبشب حمام حاجة ما تسوي شيء وحطه كده وقول له ده تدخل بيه الحمام يا أبي لأمك المسكينة الطيبة دي، أي حاجة لو شال ولا أي حاجة كده، أي حاجة شوية فاكهة، ووطي كده وبص إيديها وبص رأسها وقول لها ارض عني أنا من غيرك ولا أي حاجة. صعبة؟ أمال هتسيب نفسك كده؟ هيغضبوا عليك وممكن الموت يجي فجأة. هو أقرب غائب ننتظره إيه؟ اللي في السعودية؟ اللي في الإمارات؟ لا، الموت أقرب غائب تنتظره الموت. بيبقى صحيح معافى وتأتيه المنية. الزوج والزوجة في ليلة عرسهم، سبحان الله وشفت ده بعيني والله، عروسة بيتفسحوا بالسيارة، وقفوا على النيل بيشيلها وحطها كده على الروف اللي هو السور الحديدي ده، سقطت منه في البحر أهو. ودي الليلة المنتظرة المترقبة، دخلت القبر وهو قاعد حزين، نسأل الله السلامة يا رب. فشوف الموت قريب ازاي، صغير كبير بنت ولد راجل ست كله اذا جاء الاجل وانت ما تعرفش. فارض ابوك وامك النهارده. طيب ده اللي ابوه وامه على قيد الحياه، امال بقى اللي ابوه وامه ماتوا او احدهما يعمل ايه؟ اسمع وصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اربع اشياء لو عملتهم لا يمكن هتتحرم ابدا من البر والاحسان وثوابك كبير. هم ايه؟ اسمع. اول شيء انفاذ وصيتهما. انفاذ وصيتهما، اللي وصاك به ابوك او امك قبل ما يموت نفذه بالحرف، بس بشرط ما لم تكن اثما او قطيعه رحم. هتلاقي المسكين او امك المسكين الله يرحمها وصتك بحاجه بسيطه قوي وانت غفلان عنها، هقول لك اهو شوف انت بتعمل ولا لا. يا ابني مالكش بركه لاخواتك واخواتك البنات، اختك البنت يعني مسكين، مش ده اللي كانوا بيقولوه؟ ما كانش لهم طلبات غير كده والله. سبحان الملك، شوف الايام عملت ايه. بيمر عليك السنه كلها ما بتروحش الا في الاعياد، وساعات ما بتروحش كمان وتبعت العيال، ومفيش في دماغك اتصال ولا تقف جنبها وقت زنقه ولا اي حاجه خالص. شوف الدنيا عملت ايه، وهي اختك اللي لما كنت تقعدوا على الطعام كده والاكل وتقوم هي تدخل المطبخ وتسخن لك وكل يا حبيبي، شوف الحنيه فين الوقت. بسبب مين؟ زوجتك. يبقى اسمح لي اقول لك انت مش راجل. امال مقسياك ليه؟ امال سحبك من ودانك وشايل ورايح عند ابوها وامها ليه؟ يعني حلال لهم حرام على اخواتك وقالك؟ يبقى ده عقل؟ ده يرضي ربنا؟ فين البر والاحسان؟ فوق. ربنا يهديني ويهديك فوق. يبقى انفاذ وصيتهما ما لم تكن اثما او قطيعه رحم. زور اختك وزور اخوك وشوف وصيه ابوك كانت ايه. اما لو كان قالك اعمل لي ميتم كبير الدنيا تتحكى فيه، دي ما تنفذهاش. ليه؟ اعمل بها صدقة، ادها لإخواتك اللي أضعف منك، تنفع أبوك في مماته أو أمك. لكن ما بهرجش ومعليش أجر ولا ثواب، بل الحي أولى من الميت. شفت الوصية عبارة عن إيه؟ تنفذها بالحرف ما لم تكن إثم أو قطيعة رحم. طيب وإيه كمان؟ وزيارة قبريهما. زيارة قبريهما، طب ما دي بسيطة يا عم الشيخ، ما احنا ايه؟ طب هسألك بالله عليك، أو سؤال، آخر مرة زرت قبر أبوك أنت أو أمك؟ استنى قبل ما تجاوب، بشرط ما تكونش الجنازة هي السبب وهي اللي فكرتك، هتلاقيك غلطان. أي والله. طب الزيارة دي بتنفع؟ اسمح، قصة قرأتها في كتاب التوابين، ذلكم الكتاب اليانع الماتع لابن قدامة المقدسي، بيقول كان في واحد من عادته أن يزور قبر أبيه، وجاوم على كده فترة بتنفع الزيارة، وفجأة شغلته الدنيا كما شغلتنا، فانقطع عن إيه؟ عن إيه؟ عن الدنيا؟ عن الزيارة، صح، عن الزيارة. فلما تذكر حسب نفسه قال ياه ده أنا وحش للدرجة دي نسيتهم، طب والله لا رايح ومش هقطعها أبدا الزيارة دي على قد ربنا ما يعين. وانطلق إلى زيارة قبر أبيه، وكان في يوم حر شديد الحر، وقف على القبر ودعا دعوة جميلة من قرآن ربنا، ودي أفضل دعاء تدعو به لأبيك وأمك، تعرف يقول إيه؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عارف دي معناها إيه؟ إن الشيء لزوم الشيء، كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهم، وتطلع منك بصدق، مش ادعي لأمي يا شيخ، ادعي لأبويا يا شيخ، انت فين؟ ولد صالح يدعو له، دعوتك هتبقى من قلبك حتى لو فيك شوية ذنوب ومعاصي، لأن ده أبوك وأمك أغلى شيء عندك. فده زار القبر ودعا الدعوة الجميلة ده، ثم أخذته سنة من النوم فنام. تعرف يشوف إيه في المنام؟ أنا بقول في المنام أهو، لعود حد يطلع بره يقول الشيخ ده بقول قصص وهائية وبقول الرجل طلع من القبر لا بقول الرجل نام، أخذته سنة من النوم فإيه؟ فأم؟ لا نام، نام. يشوف إيه في المنام؟ أن القبر قد فتح وأبوه نايم متوشح الأكفان، ملفوف يعني في الأكفان، وفجأة أخرج أبوه وجهه من الأكفان في المنام، الحمد لله في المنام، وقال ولدي لمن قطعت عني؟ قال له أو تسمعني؟ قال له وشايفني؟ قال له ومش كده بس، أمال إيه؟ وما زلت أنظر إليك حتى تغرب بعيدا بعيدا. قطعت ليه؟ قال له دي نجيب عمري ما أقطع. وانتبه من نومه. يبقى القصة في المنام ولا في اليقظة؟ الحمد لله. طيب ناخد منها إيه؟ إن صحت برضو عشان نقف عليها وتبقى أمانة علمية، في كتاب التوابين في توبة منازل ابن ملاحق، تاخد منها إيه؟ عظة وعبرة. فزيارة قبريهما والدعاء لهما. يبقى ذكرنا ثلاث أشياء، لسه الرابعة، إنفاذ وصيتهما، قول معاي، وزيارة قبريهما والدعاء إيه؟ لهما. النقطة الرابعة ودي المهمة قوي، عارف إيه؟ صلي على رسول الله، بر أصدقائهما، بر أصدقائهما أو رحمهما. يعني إيه؟ اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صويحبات خديجة وعطاء ما بعده عطاء لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر، ويسأل عن ذلك يقول إنهن كنا صويحبات إيه؟ خديجة، فكان يصلهم ويعطيهم. فانت برضو شوف مين صديق أبوك الرجل الطيب اللي لسه على قيد الحياة، أبوك مات وشبع موت، لكن مين اللي لسه على قيد الحياة؟ دي مهمة قوي قوي قوي. أو الست الطيبة اللي كانت زمان لما تدخل عندكم وأمك تجيب لها الطعام وتقعد تحكي معاها، وست طيبة، ويمكن يعني وانت صغير تطبطب عليك وتمسح على رأسك وتعطيك الحلوى أو بعض النقود، فاكر؟ شوف النهاردة بتقابلها في الشارع، أو بتقابل الرجل الطيب ده هو صديق أبوك في الشارع، كتفك في كتفه يا دوب سلام عليكم. شوف ابن عباس شوف الناس الطيبين الأطهار ماشي في يوم من الأيام وراكب فرس مضمر عربي أصيل، وكان معاه أصحابه برضو كل واحد راكب، وفجأة بيبص هناك رأى بعينيه رجلا عجوزا مقبلا عليه، فنزل بسرعة من على الحصان وخلع عمامته، ولما اقترب منه ألبسه العمامة وأركبه على الفرس وقال له بالسلامة، الفرس بتاعك والعمامة. فأنكروا عليه وقالوا يا ابن عباس ما هذا الذي صنعت؟ إن مثل هذا المسكين يكفيه الدرهم أو الدرهمين، إنما العمامة والفرس المضمر العربي الأصيل، عارف الفرس ده كان يساوي كام؟ شوف أحدث سيارة النهاردة وأنظف موديل يجيب كام؟ هو ده كان الحصان زمان. يعني انت لو شفت النهاردة واحد نزل من السيارة المكيفة اللي أحدث وادها المسكين هتقول راجل ده ليه؟ ده هو اللي صاحي واحنا اللي مسكين. اه والله. لكن الشاهد قال لهم انتوا ما تعرفوش ده يبقى مين؟ قالوا له مين؟ يطلع مين؟ قال لهم كان صديقا لعمر، كان صديقا لأبي. يا سلام، للدرجة دي؟ اه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مات أبي وأمي فهل من عمل إن عملته كفر الله ذنبي؟ أبقى وصلت البر والإحسان؟ تعرف النبي يقول له إيه؟ ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك، فالخالة بمنزلة الأم. يبقوا كم شيء إن شاء الله، كم حاجة كده نعملها وما نتحرمش من البر والإحسان، ها؟ مين يجاوب عليهم؟ مين يجاوب عليهم؟ ها؟ مفيش جوائز ولا حاجة؟ مش جايزة خالص؟ أشوف معايا ولا حاجة؟ طيب ماشي، ها؟ زجاجة العطر ده هي جايبة من قناة الرحمة هي. طيب عاوزين حد كده من الناس الطيبين الكويسين، ها؟ كلكم طيبين وحلوين. أربع أشياء ينفعوا إن شاء الله بعد وفاة الأب والأم، لو عملتهم إن شاء الله مش هتتحرم البر والإحسان. مين يجاوب؟ نشوف اللي وقف ده. إنفاذ وصيتهما وزيارة قبريهما والدعاء لهما. ممتاز، تعالى يا عسل خد. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك يا رب، واحفظ أولادكم ويبارك فيكم جميعا يا رب. هنعمل بقى الكلام ده عمل إن شاء الله النهاردة، يا رب يعينكم على ذلك. في الختام أشكر حسن استماعكم وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطاهر المبارك على الطاعة أنه يجمعنا يا رب يا رب في الجنة مستقر الرحمة والنعمة مع خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.